بسم الله الرحمن الرحيم. وردة حمراء صغيرة. ذهب إبراهيم إلى صديقه أحمد. كان الشارع نظيفا وجدران المنازل عليها رسومات جميلة لأشجار ونخيل وزهور وعصافير ملونة، وفي النوافذ والشرفات زروع حمراء خضراء وزهور حمراء وصفراء وبيضاء. كان المنظر بهيجا يسر الناظرين والرائحة عطرة. فكر إبراهيم وفكر وسأل نفسه وتمنى، ماذا لو وضعت في شرفتنا أواني زرع أخضر يزهر وردا وأزهارا حمراء وصفراء وزرقاء؟ في اليوم التالي اشترى إبراهيم آنية من الفخار بها شجرة ورد بلدي. كل يوم يروي إبراهيم شجرته الخضراء الصغيرة ويرش أوراقها بالماء. بعد عدة أيام تفتحت أول وردة وكانت حمراء جميلة ولها رائحة عطرة. فرح إبراهيم كثيرا ونادى أصدقائه ليفرحوا معه. الآن يا أصدقائي، عندما تمرون في شارع إبراهيم سترون النوافذ والشرفات بها زروع خضراء وزهور حمراء وصفراء وجدران المنازل ملونة وعليها رسومات بديعة.